السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجنازة هي في ميراث خالد بن عزيزة وثابت بن الله. هي في ميراث صلاة الجنازة خالد بن عزيزة وثابت بن الله. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم اللهم صل على محسن الإحسان وكان نفسي عن التجاوز عنه. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على محسن الإحسان وكان وبارك على محسن اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم جاف الارض عن جنبيه اللهم اجعله امنا حتى تبعثه الى جنتك برحمتك ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم ان ايمانه استوى يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه ووسع له في قبره يا رب العالمين. واجعله نورا واجعله منورا يا رب العالمين. واجعل قبره اللهم روضه من رياض الجنه ولا تجعله كفرا من كفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا بالسيئة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم